العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا صالحا مباركا يا عفو يا كريم. هذا المجلس 67 بعد 100 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في باب الإيثار والبذل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البركة التي جعلها الله عز وجل للمؤمنين، فإنها خاصة بالمؤمنين، لأن المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء فلا يشبع. يقول صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، والثلاثة يكفي الأربعة. والمراد بالزيادة هنا ليست حقيقة العدد، وإنما التكثير. تفسرها الرواية الأخرى في صحيح مسلم: طعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وهذا محسوس وملموس، فمع إتيان الشرع به يؤيده الحس والواقع. وإنما الشح في النفوس، والظنون هي في نفوسهم، فإذا دعا الداعي أحدا في عينه ونظره القاصد يستقل الطعام أو يستقل ما يقدمه له، ثم يقوم هذا الواحد ومن معه ولم يتغير الطعام عن هيئته. وانظروها يا رعاكم الله في عزائم الناس وكرائمهم، المجالس تمتلئ ويضعون ذبيحة واحدة ثم يقومون عنها لم يتغير فيها كثير شيء. هذا مصداق للحديث، ولكن من همه مدحة الناس وفلان سخي وفلان كريم ما تملأ عينه ذلك، أو همه اتقاء مذمتهم فلان شحيح أو ما قام بالواجب أو ما قام بحق الضيفان كما يزعمونه، تتناقص ذلك في عيونهم. وإلا فأكرم الناس وأكرم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل فعل أهل هذا الزمان في هياطهم ومبالغاتهم وتكثرهم تطلبا للمدح أو اتقاء للذم. وفيه الإيثار، بمعنى أن الطعام لو كان قليلا تؤثر غيرك فتشاركه فيه. وفيه أن الإيثار نوعان: إيثار بإعطائه كل ما عندك من طعام أو غيره، وإيثار بمشاركتك إياه، فيطرح الله عز وجل في هذا وفي هذا البركة، ويعظم فيه الأجر إذا كان طلبا لوجهه واتقاءا لوجهه. كثير من الناس يقول: بنستر، يفعل ما يفعل من الكرائم والضيافات، يقول: بنستر من الناس. إن طلبت ستر من الناس فلما لا تهتم بالستر من رب الناس جل وعلا؟ ومادحك اليوم من الناس دامك غدا، أظن ما يصبر الغدا، يذمك بالليل. وأما إذا مدحك ربي جل وعلا فهذا النوماس وهذا الناموس وهذا العز وهذا الشرف. فليكن بين عينيك هو طلب الستر من الله جل وعلا، وما تقدمه لأضيافك كلما ابتعدت فيه عن الكلفة والتكلف كلما كان هذا أدعى للأنس بينكم وللمحبة والألفة بينكم. ولهذا قالوا ومن الألفة عدم الكلفة. أما إذا تكلفت ما هو براجع لك مثل أخرى. ذكروا أن رجلا من الصالحين في بليدة بجوار صاحبه وكانت بينهما أخوة ومودة في الله، كبر هذا وكبر هذا فصار لهذا أولاد ولهذا أولاد ولهذا أحفاد، وكان هذا يزور أخاه في القرية المجاورة يصلي معه الجمعة ويتغدى معه ويرجع إلى بل إلى أهله. أخذ على ذلك سنين، كبر الأولاد وأصابهم الملل كشأن مدعي الكرم في هذا الزمن، يهش في وجهك ويبش في أول مرة ثم يعطيك قفاه، كرم مستصنع ومدعى. فقالوا لأبيهم فلان أشغلنا كل جمعة هو عندنا، نبي نستانس حنا وعيالنا معك وهو كل جمعة عندنا. كبرت سن هذا الرجل، وإذا كبرت سن الرجل رق عظمه وقل تأثيره على ولده، حتى إن منهم من يعد نفسه كالضيف، متى يؤذن له بالانتقال؟ فقال يا أولادي لا تقرون ولا كلمة، ولكن في الجمعة القادمة اذبحوا ذبيحة واطبخوها لنا غداء، ولن تب شايفين فلان عقب هالمرة. وبالفعل هؤلاء فيهم من الردى بحسبه، ففعلوا ما أمرهم أبوهم وانتهوا عما نهاهم ألا يقولوا ولا كلمة. وكان هذا الرجل يزور أخاه ويطعم معه أنسا وإلفة به بعدا عن التكلف. فلما جاء الغداء قدموه وإذا هو على هذه الصفة، قال تفضلوا. فنظر فيها هذا الزائر ونظر في صاحبه ودخل معهم وأكل أكل المستحي، ثم رجع وشرب فنجال القهوة وقام وأقبل على أخيه في الله فقبل جبينه، قال استودعك الله يا فلان، ولم ير بعدها إليه. لما؟ لأن من الإلفة عدم الكلفة. يأتيك ساذج يقول أراد أن يكرمه، ما أرادوا أن يكرمه وإنما أرادوا أن يطردوه، ولكنها طرد حشيمة ما هي بطرد مهانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. لما؟ إذا صدق وأيقن بما عند الله. نعم. السلام عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. ما أعظمه وما أجله وما أحسن تعليمه وتبليغه وتأديبه. يروي هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. كم أنواع سفر النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم هي؟ ترى ما سألت قلت عددها، قل كم هي؟ هيا الخليفي عجلت الحماد متحفز، لا تعدهن، اذكر عددها. هاي الحماد، كم أنواع سفر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثلاثة، لا زاد عقبك يا فاتح. سفرات النبي عليه الصلاة والسلام خمسة: سافر للتجارة مرتين، مرة بصحبة أبي طالب عمه فرده الراهب بحيرة من بصرى، والثانية في شبابه وعمره 25 في تجارة لمال خديجة إلى الشام. سفراته بعد بعثته عليه الصلاة والسلام للدعوة، سافر من مكة إلى الطائف يبتغي مناصرا ومؤيدا، فكان من أهل الطائف ما سمعتم وبلغكم. سفرته التي غيرت وجه الدنيا وهي الثانية سفرة هجرته لما هاجر من مكة إلى المدينة. سفراته الكثيرات في غزواته، فغزا بنفسه 18 غزوة كلها فيها سفر، هذه كام الآن؟ أربع. سفرته أربع ولا خمس؟ التجارة والدعوة والهجرة والغزوات. سفرته الخامسة في الحج والعمرة، سفراته في حجه وعمرته صلى الله عليه وسلم. تقول ما راح يتمشى عليه الصلاة والسلام في أوروبا وآسيا والشرق والغرب؟ ما سافر إلا لمنفعة دينه وطاعة ربه، وسافر عليه الصلاة والسلام ليبلغ الناس هذا الدين. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذه في غزوة، قال: فجاء رجل فتلفت يمينا وتلفت يسارا، جاء يمشي، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل رحل فليمن به أو فليجد به، ومن كان له فضل طعام أي زائد عنه فليجد به. ثم ذكر أصناف الأموال: من كان له فضل ثوب، فضل نعل، فضل رداء، فضل مسكن فليجد به، حتى مر على سائر الأصناف، أصناف الأموال، وظننا أننا لا نبقى إلا بما في أيدينا من أموالنا. كل هذا يدل على البذل وعلى الإيثار والمواساة، يواسي بها غيره ممن ليس له فضل رحل أو فضل سكن أو فضل طعام أو فضل ملبس أو مركب. هذا بون شاسع أظن أن ما نبلغه يا أيها الإخوة، شأن راقي وعالي لا يبلغه إلا الندر، ما هو من الإبل ولا من الخيل، الندر من البشر. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فقال فلان: اكسنيها ما أحسنها، فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. كذا ما أحسنت ولا بئس ما فعلت؟ ما أحسنت أحسن. نعم. فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. اللهم صلي وسلم عليه. يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، حتى جلبه أعرابي كما في الصحيحين حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. كان على النبي صلى الله عليه وسلم برد غليظ، أي عباءة غليظة من الصوف، صوف الغنم غليظة ويابسة، فلحقه أعرابي فجذبه منها، وإن أثرها لفي صفحة عنقه من المخش، فقال: أعطني. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر له بالعطاء. في هذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي من بني ساعدة من الخزرج رضي الله عنهم من الأنصار، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها بردة عباءة، قالت: قد نسجتها لك يا رسول الله لتلبسها. فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، يقبل الهدية لخفة نفسه لا لتعاليه. حين لو تهدي واحد قال لا ما هو بلازم، ولا لا يا أخواني، يترفع لثقة نفسه لا لخفتها، فإن الواثق من نفسه غير الذي عنده شكة في نفسه. قبلها منها عليه الصلاة والسلام، ثم دخل ولبسها، وإنها إزاره، ما أهل اللهي، ما عنده غيرها. فلما جلس في المجلس قال رجل، وأبهم الرجل لمعنى عظيم لا طائل من ذكر اسمه: اكسنيها يا رسول الله. فقال: نعم إن شاء الله. فلبث في المجلس ما شاء الله ثم قام. ليه ما أعطاه إياه في المجلس يا أخواني؟ ما عنده غيرها. اسمعوا يا من امتلأت دواليبكم بالثياب وأنواع الهدم، وتواعدون المفصلين يفصلون لكم أنواع الثياب، ما عليه إلا هي عليه الصلاة والسلام. فقام فدخل فنزعها فطواها وبعث بها إليه. قال له الصحابة: بئس ما قلت، أما علمت أنه لا يرد سائلا؟ فقبلها من النبي عليه الصلاة والسلام وآثره، وهذا الشاهد، آثره النبي بها على نفسه. ولهذا يكسوه ربي من حلل الجنة عليه الصلاة والسلام. قال: إني لم أسألها لألبسها، وإنما لأكفن بها، لأنها لامست جلده عليه الصلاة والسلام. وكانوا رضي الله عنهم يتبركون بستة أشياء تنفصل عن جسده في حياته لا بعد موته. ما الستة؟ ها أبين كله، ما بي التبسيط، البيع بالتبسيط ما يخارجنا، ها نبيها كلها الستة يا أخواني. الله يغفر له الشيخ محمد إبراهيم البواردي، قاضي وعالم وله بصري من الملح والعيارة، يقول: راتبنا من الرباط ست، ومن يرد زيادة يزت. تبي تجيبها كلها أو لزتك؟ خمس ما يخالف، نساعدك بالبازي، شعره، ريقه، وضوءه، صلي وسلم عليه. يغشغشونك يوم غرزت، عرقه، نخامته، إذا شقيت الجلد وش يطلع؟ دمه. ستة أشياء إذا انفصلت من جسده الشريف في حياته، انتبهوا بهذا القيد، في حياته لا بعد موته، تبرك بها الصحابة: وضوءه، شعره، ريقه، عرقه، نخامته، يتنخم ما تصل الأرض، تقذفه الصحابة، دمه عليه الصلاة والسلام. طيب بوله وغائطه؟ لا، كسائر بول الآدميين وغوائطهم. لما غسلوه بعدما مات هل تبركوا بالماء المنفصل من جسده؟ لا، لو كان مشروعا سابقوا إليه وهم أفقه وأعلم الناس به وبدينه وسنة عليه الصلاة والسلام. فأخذها الرجل، أخذ هذا الكساء، فكان كفنه لما مات، أراد بذلك النفع الأخروي وآثره بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. يذكر مأثرة من مآثر الأشعريين. من الأشعريون؟ هم قوم أبي موسى الأشعري ورهطه الذين جاءوا من مخلاف اليمن من جهة زبيد والحديدة ونواحيها، وكانوا 74 هاجروا، ركبوا البحر فوافوا جعفر ومن معه قادمين من الحبشة، إما وافوهم على فرضة البحر الغربية أو وافوهم على فرضته الشرقية، فجاءوا جميعا وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، قدموا عليه مرجعه من غزوة خيبر، وضرب لهم معه بسهم، والله يا هكا الجي جيت مبارك، جاء فيها أبو هريرة وجاء الأشعريون وجاء جعفر من معه من أهلي من مهاجرة الحبشة، وفيها انتصار النبي عليه الصلاة والسلام بالفتح، فتح خيبر المنوه عنه بقول الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله ما أدري بأيها أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ومن معه. اغتبط عليه الصلاة والسلام من الأشعريين هذا الفعل، هذا الفعل. كانوا إذا أرملوا أي في سفر جمعوا زادهم جميعا، جمعوه ثم قسموه بينهم بالسوية. هذا إيثار، ويطرح الله في هذا البركة. وإذا أرملوا في الحضر في عيالهم، ناس جاعوا وناس والله إنهم حول الجوع، فعلوا مثل ذلك مواساة من بعضهم لبعض، فأقرهم النبي على ذلك ثم أثنى عليهم بقوله: فهم مني وأنا منهم، أي بهذا الفعل الغانم وبهذا الفعل الرشيد وهو الإيثار. أنتم أيها المسلمون تعلمون من حال جيرانكم، تعلمون من حال فاقتهم وأحوالهم، أو نفسي نفسي تدرون شو نخاف منه؟ أن نكون في هذه المجاورة في الدنيا جيران موتى، ما يدري الإنسان بما يجري لجيرانه ومن حوائجهم ومن أمورهم. نعم، الظاهر العام أن الناس الحمد لله بخير وشباع وعندهم ما يسدهم، لكن المواساة شعيرة لا تنقطع، تبدأ هدية وتنتهي مواساة وعطية وصدقة على من يستحقها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا من هذه الدنيا بالقناعة، وارزقنا في آخرتنا بعظم الرجاء وكبير الأمل بتحقيق رضاك علينا، فلا تسخط علينا أبدا. نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. نعم. وش فيه؟ نعم، هل يتبرك بدم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، يتبرك بدمه، لأنه طاهر كسائر الدماء. أما الدم الذي ليس بطاهر فهو ما خرج من أين؟ من السبيلين أو من أحدهما. ولهذا في موضعين أمر بإخفاء دمه، فأخفي الدم في بطن من أخذه، دل على أنه مبارك. نعم. سم الواحد عنده لباس شيخ لكنه للأسف يعني هو يبيه بتجيب له واحد جديد بدل القديم. إيه. إيه. اللباس القديم يجد الإنسان له في نفسه إلفة لو تقطع. انعالك الله يكرمكم اللي في أرجلكم لو تقطعت لبست الجديد حسست حنينا لها وإلفة لها. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من لبس جديدا فليتصدق بثوبه على غيره، يتصدق به وهو يرغب فيه، ما هو به زاهد منه، وإلا يأتيه قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. نعم سم. أي نعم، الإسراف في الولائم سببه أمران. الأمر الأول هالنعمة وهالزود وهالطغى الذي الناس فيه لم يقدروه حق قدره. والسبب الثاني ولا يقل بل هو أهم من الأول أنه يكرم ليمدح ويكرم لئلا يذم، ولأجل هذا يكثر. وإذا جاءه الواحد ومعه جماعة شرح عليه فشلتنا سوت وجهنا قدام الناس. نعم لا يصلح أن تأتي إلا بإذنه، ولا يدخل أحد بيته إلا بإذنه، وتستأذن إن فلانا فلان جاء معنا إن أذنت لرجعنا، لكن لا يكون الهم هو إرضاء أعين الناس. وإن كان أهل الزمان هذا يأكلون ويشربون ويلبسون ويسكنون ويركبون بعيونهم، ولا لا يا أخواني، هذا همهم، ما هو بهمهم قضاء الحاجة فيما ينعم به عليهم. وأما الاحتجاج بأن ما زاد يعطى للجمعيات فهذا عمل طيب، لكن لا تسرف ابتداء، لا تعصي ابتداء تقول بحط المعصية في جمعيات حفظ النعمة. الله جل وعلا يأمرنا أمرا عاما شاملا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ودك تتصدق على الفقراء عزمهم هم، لكن ما هم مادحينك الفقراء، ولا أنت ملتفت إلى اتقاء مذمتهم، والله أعلم. نعم ظفره ليس مباركا، لو كان مبارك لا بادر إليه الصحابة. شعره الذي تسابق إليه شعر رأسه، أما الشعور الأخرى لم يتسابق إليها صلى الله عليه وسلم. نعم سم. لا يؤجر يثاب إذا كان مما يحبها، مهم مال منها، إذا مال منها صار تخلص، والنية مطية في كل شيء، النية هي المطية. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما هو مما لا تحبون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الملابس وفي غيره قال من لبس لبسا جديدا فليتصدق بما بلبسه العتيق أو القديم، لأن له فيه إلفة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.